لا يا هنو الريان والساكنن عالي أشم وسمعته مسكن وطيب وكم ظالما شد الرحال وغزلنا وينكسوا لنا كاسي الراس بالشيب وكم عاديا ذل النفس راد منا ما ذل هلا صار ما نفعل العين وكم عاديا ذل النفس راد منا وما ذلها لا صار ما نفعل العيب الدر جرد حمل وخاب ظنا وتقطع عنا بس سيوف المحاديب ومن راد ذل بلادنا نجد عنا بالسيف هل شطب الكبل تشطيب وحنا روينا ترابها بدم حنا ومن سايلا غملان ينبيه ويجيب عن صربة صوت الحدا يضربنا ألي انتخت شبانها تتبع الشيب حنا روينا ترابها بدم حن ومن سايلا غملان ينبيه ويجيب عن صربة صوت الحدا يطربا اللي انتخت شبانها تتبع الشيب تنقض على جمع العدا وترتبنا بموزرة نقالها بنوب ما يخيب لما غدت بل مزرع اكوام كنا رمام الغنم بالليل وارتع بها الذيبكم سايل التاريخ ينبيك عنا حنا بني قحطان ما به تحاسيب سلطان منا وفان يا روحي سايل التاريخ ينبيك عنا حنا بني قحطان ما به تحاسيب سلطان من وفان يا الروم منا فخر العروبة بل وغساس ما ونتبع خطى الأمجاد خلفك أسدنا بشار يا ستر البنات بشار يا ستر البنات وعظيم ربعنا بيوم الوقت تشفي الله